رضا الله تعالى هو هدف مصيري على المسلم العامل أن يجند كل أجهزته وطاقاته لتحقيقه. ويحتاج الإنسان في بداية الطريق في أي عمل يقوم به إلى نية، هذه النية تربطه بهدفه المصيري. فالإنسان ينوي رضا والديه ليس كهدف وإنما كوسيلة لتحقيق هدفه ألا وهو رضا الله تعالى، وينوي إتقان عمله كوسيلة لتحقيق هدف الرضا، وأيضا يحسن معاملة زوجته وتربية أولاده، ونيته هي وسيلته للحصول على رضا الله تعالى. وهكذا في أعماله المرحلية كلها في حياته، لتمثل بذلك النية في الإسلام كخطوة أساسية قبل العمل، وهي في الواقع التي تنقل العمل من أن يكون في مساحته الصفرية في الاستثمار، ما منا فائدة، قد يكون مباح، كثرة المباح، الجلوس في الدواوين، الكلام في الديكور، إلى المساحة الموجبة الاستثمارية. والنية بهذا المفهوم ما هي إلا تحديد الأهداف المرحلية اللحظية المرتبطة دائما بالهدف الأساسي ألا وهو رضا الله تعالى. إذن استحضار النية قبل العمل يعني تخطيط ثم تنفيذ الهدف اللحظي المرحلي المرتبط بالهدف الواحد الأساسي في حياة المسلم ألا وهو رضا الله تعالى. ولذلك لا يخاف المسلم أبدا من الفشل إذا أدرك أن أقدار الله تعالى مقبولة في عقله وقلبه دون نزاع نفسي، بعد أن بذل السبب المتكامل المناسب والصحي، وهو دائما يسير بإذن الله تعالى باتزان جميل، ثابتا في خطواته، منسجما في داخل ذاته. بين ماذا؟ بين أهدافه اللحظية لأعمال الحياتية، يبر والديه، يزور أصحابه، يربي أولاده تربية صحيحة، يعامل زوجته، هاي كل أهداف لحظية، وبين هدفه النهائي ألا وهو رضا الله تعالى، بارتباط نوايا أعماله كوسائل لتحقيق هدفه بأن يرضى الله عنه. وعلى هذا نجد أن الإنسان العامل يعيش متزنا منسجما بين قواه المختلفة إذا سار بين النية ورضا الله تعالى بارتباط مستمر. يعني الإنسان يسير ينوي النية بأن يقوم بهذا العمل، صحيح ينوي بتنفيذ الهدف المرحلي أزور والدي ليحصل على الأجر، هذه النية بزيارة الوالدين لابد أن ترتبط بالهدف النهائي. إذن كل عمل نقوم به نية لحظية مرتبطة بالهدف النهائي، وبذلك كل إنسان يقوم بانسجام رائع في ميكانيكيته الداخلية، لتكون النية هذه المرتبطة بالإرادة التنفيذية لبذل السبب كاملا، هو الشق الأول قبل استخدام تقنية التوكل على الله، ليكون التوكل حقا وليس تواكلا، ثم يجني بعد ذلك نتيجة الرضا بالنتائج كوسيلة لتحقيق هدف رضا الله تعالى عنه. إذن أي نية نقوم بها لابد أن تكون مرتبطة بإرادة تنفيذية، ولا كانت نوايانا كلها أحلام. إن محصلة نوايا الإنسان في إطار الدين الحق يعني حياة صالحة، محورها الإنتاج على مستوى الذات وعلى مستوى المجتمع. هذا إنسان ممتاز على مستوى دائرته الذاتية وعلى مستوى مجتمعه وأسرته والعالم كله، ولكن إصلاح الحياة يحتاج إلى إصلاح السلوك، وإصلاح السلوك يحتاج إلى إصلاح المفهوم في المعتقدات والقيم، وهو الأصل في الفلاح في الدارين. والحقيقة التي كثيرا ما نغفل عنها أن الفساد في العلم الروحي المعتقدي أخطر بكثير من الفساد الأخلاقي، فمن كان معتقده فاسدا فقد ارتبط والعياذ بالله بمحور الخراب الفكري ليتبعه بعد ذلك كل أنواع الخراب. وفي الواقع أن الكل يتذمر من واقعه ويريد أن يصلح حياته، هذا شيء طيب أن الإنسان يتذمر للإصلاح، ولكن لا يعرف من أين يبدأ. ونقطة البداية الحقيقية هي إصلاح المعتقد والمبادئ والقيم التي يرتبط بها في مركز دائرة نفسه، والتي تمثل المساحة المشتركة بين أمة الإسلام كمحور تتحرك الأمة حوله، ثم يتعدل ويتصلح تبعا لها أنماط مسلوكية، وتنتقل من أن تكون عوجاء لتصبح بإذن الله تعالى مستقيمة فتتبعها النتائج المنطقية لإصلاح الحياة. وحال التذمر الذي قد يقع فيه الإنسان ومحاولة تغيير النتائج دون المساس بجوهر وميكانيكية صنع النتيجة هو عمل قد يذهب الجهد المبذول فيه هباء منثورا، لتكون المحصلة النهائية مكانك سر، نتيجة ذلك أن يحصل ضعف رهيب في القدرة على تغيير الواقع للأفضل، والسبب في ذلك أن ذلك الإنسان لا يملك تقنية حل المشاكل، والتي أساسها أن يعرف السائر على الطريق الفرق، نعم أن يعرف الفرق بين سبب المشكلة وبين نتيجة المشكلة. وكل ما نقوم به دائما في حياتنا هو التعامل مع الأسف مع النتائج دون البحث عن الأسباب لتضيع الجهود والأزمان والحياة لكي يقف العامل عاجزا أمام مشاكله. يعتقد أنه يتقدم، ولكنه مع الأسف قد قيد نفسه في حالة مكانك سر، فهو ينفق كل ما يملك من رؤوس أموال فكرية ومادية وزمنية على نتيجة المشكلة، ولا ينفقها واحد على التعرف على أسباب المشكلة، وأيضا لا ينفقها على الكيفية الصحيحة لحلها، لأن بعض الناس قد رب العالمين يمن عليهم معرفة سبب المشكلة، لكن أيضا ما يكلف نفسه بأنه يعرف كيفية حل ذلك السبب في المشكلة. نأخذ أمثلة على الموضوع هذا، في أن احنا ما نعرف دائما، وأنا أولكم، الفرق بين سبب المشكلة ونتيجته، أن احنا نتعامل فقط مع النتائج. نأخذ أمثلة عملية ليكون هذا الكلام الأكاديمي أبسط أقرب الحياة. مثال ذلك المريض الذي يعاني من نزيف في إصبع قدمه الصغيرة، فيقوم ذلك بعلاجه بضمادة صغيرة اعتقادا منه أن إيقافه المؤقت للنزف أو للنزيف هو علاج نهائي لذلك الإصبع، لينتقل النزيف إلى إصبع يده، ثم يستمر بوضع الضمادات على الإصبع الجديد، وتناسى سبب النزيف، وهو في الواقع سبب النزيف كان خلل في إحدى صمامات قلبه الرئيسية، فأنفق جهوده كلها في علاج نتيجة المشكلة وترك سبب المشكلة، لنراه يتحرك باستمرار ببذل الأسباب الغير صحيحة والغير مناسبة، ومن باب أولى أن يتعرف على سبب المشكلة ويصلح صمام قلبه ويوفر على نفسه الجهود والأزمان الضائع. فهذا حياته كل يوم يروح الطبيب وكل يوم يحط ضمادة على أحد الأصابع يوقف النزيف، ويلاقي إن صحته تذوب وما في هالركضة وراء الأطباء، ما راح إلى الطبيب الصحيح ويعرف إن سبب المشكلة هو الخلل في صمام قلبه. نأخذ مثال ثاني، ذلك الشباك الذي يدخل الغبار الكثيف إلى المنزل، فتقوم سيدة المنزل بمسح الغبار باستمرار طوال اليوم كحركة إيجابية للإصلاح، وهذا شيء رائع أن يكون الإنسان عنده حركة إيجابية للإصلاح، فالنية للتغيير الإصلاحي متواجدة عند هذه السيدة، وهذا شيء طيب. ولكن ما قامت به هذه السيدة الفاضلة أنها وضعت إيجابيتها في غير مكانها الصحيح وغير موضعها، وكان الأولى لها أن تغلق الشباك، فتوفر عليها الكثير حينما تعرفت على سبب المشكلة. وهذا ما نراه في حياتنا الآن، نوايا طيبة ولكن جهود في غير مكانها، فالكل يمسح الغبار ويتحرك ولكنه لا يفكر أن يقفل الشباك ليمسح الغبار مرة واحدة فقط في اليوم، ثم ينتقل إلى حلول أخرى استهدافا لتغيير واقعه دائما إلى الحال الأفضل. وكان لزاما على الإنسان السائر على الصراط المستقيم أن يفرق بين سبب المشكلة وبين نتائج المشكلة، ومن اتجه إلى هدفه المرحلي بمعرفة السبب محاولا فك رموز ومعضلة تلك المشكلة، انطلق في مساره بسرعة متوازنة جميلة، حينما أزال عائق المسار بفن وتقنية متقنة. أما من تعامل مع نتائج المشكلة لن يستطيع أن يتخطى العائق، وسيقع في مصيدة الجمود الحركي. نأخذ مثال ثالث عملي، ذلك الأب الذي سقط ولده في الامتحان، فأخذ يتوعده بالعقاب والحرمان بتعامله مع نتيجة المشكلة دون أن يفكر بسبب المشكلة متمثلة بمجموعة من الأسباب لسقوط ولده. طبعا الولد سقط، الأسباب تكون كثيرة، خلنا نأخذ بعض الأسباب، هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. قد يكون هذا الولد يعاني من قصور في استيعاب في هذه المادة بالذات ويحتاج إلى مساحة مساعدة مركزة له، أو قد يعاني من قصر في النظر أو قصر في السمع، ما يسمع المدرس، أو قد يكون قد غير المعلم مكانه في الصف فكان سببا من انزعاجه النفسي، كان متعود يقعد في مكان معين وغير للمدرس المقعد وانزعج وأصبح قد يكون يعني يجلس قرب شباك وكل ما يطير طائر يعني يحلم مع ذلك الطائر وينسى الدرس، أو قد يكون قد تعرف على صحبة سيئة، أو قد يكون ذلك المعلم يتكلم بلكنة أو بلهجة لا يفهمها الولد، أو قد يكون قصور من المعلم، أو قد يكون من استخدام الألفاظ والمحبطة في المنزل مثل أنت ولد فاشل، لا فائدة منك، لن تنجح، أشعر بالخجل منك أمام الناس، أختك أفضل منك وأذكى منك، وهكذا من العبارات القاتلة لروح الإنتاج والإنجاز والتقدم. أو بمعنى آخر قد يكون الأب هو نفسه سبب المشكلة ولكنه لا يشعر، بل يتعامل فقط مع نتيجة المشكلة ليقع مرة أخرى في مصيدة الجمود الحركي ليفشل في تغيير حاله. خلاصة القول إن صلاح الحياة ضرورة للوصول إلى الهدف النهائي للإنسان متمثلا في رضا الله تعالى. فعلى الإنسان العامل السائر على الطريق إلى الهدف المشهود أن يقوم بالنقاط التالية: واحد، أن يصلح النية ويربطها بهدفه النهائي. هاي بداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النية خير من عمل. أول ما أبدي بنية صحيحة، إذا أول شيء أصلح النية. يقول رب جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اثنين، أن يربط النية الصالحة كأداة للتخطيط. إذا النية الصالحة ننتبه إن هي أداة للتخطيط، يربط النية الصالحة كأداة للتخطيط بإرادة تنفيذية تضع النوايا الصالحة في حيز الواقع الحياتي باختيار الأسباب المناسبة الصحيحة والصحية كمدخلات نموذجية لتغيير الحال ترقبا بفضل من الله تعالى إلى المخرجات المنشودة والرضا بها. إذا هذه نقطة مهمة، أن الأب نيته أنه يساعد ابنه بأنه ما يسقط عليه، هذه نية ممتازة، أنه نية أداة للتخطيط رائعة، لكن لابد أن ترتبط بإرادة تنفيذية بوضع هذه النوايا في حيز الواقع بأسباب صحيحة. ما تقول أنت فاشل، شوف ليش هو سقط، تعرف على سبب سقوطه بعدين عالج الموضوع، بعدين حط نواياك الطيبة في حيز الواقع بالارتباط بالإرادة التنفيذية المرتبطة بالسبب الصحيح. وانت تروح تقول أنت فاشل وتعاقبه وتحرمه من أشياء معينة وهو أصلا المادة صعبة عليه. ثلاثة، صلاح المعتقد والمبادئ كمحور ترتبط به الأمة، ومن هذا الصلاح المعتقدي ينطلق الإنسان العامل. هذه نقطة مهمة جدا، أصلح نواياي وأربطها بأداة للتخطيط وإرادة تنفيذية، لكن هذه الانطلاقة في النوايا لابد أن تنطلق من صلاح المعتقد. أربع، معرفة تقنية حل المشاكل بالتفرقة بين سبب المشكلة ونتيجة المشكلة، ونبتعد عن مسح الغبار عن مشاكلنا دون التطرق إلى معرفة أسبابها ثم حلها. ومن كان هدفه أن يرضى الله عنه عليه أن يتعلم كيف يرضي الله تعالى. إذن الواحد يقول والله أبي الله يرضى عني، هذه نية طيبة، لكن الخطوة اللي بعدها لازم يتعلم كيف يرضي الله تعلما علما ثم عملا. فهذا الهدف العظيم الذي نحيا من أجله يحتاج منا إلى بذل الأسباب لتحقيقه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم بالكيفية ثم العمل بها. وهذا ما ينقصنا دائما، كل واحد فينا يقول والله نريد أن يرضى الله عنا. أي إنسان عنده حد أدنى من الرشادة العقلية يقول أريد أن يرضى الله عني. حتى العاصي فينا، وكلنا نخطأ وكل بني آدم خطأ، كل إنسان في أي حال هو فيه يريد أن يرضى الله عنا إذا كان عنده حد أدنى من الرشادة العقلية. هذه النية بأن الله يرضى عني ما تكفي، إنما أحتاج لكي أضع هذه النية في حيز الواقع أن أتعلم كيف يرضى الله عني، وليس فقط أتعلم وأتعلم أيضا الكيفية التنفيذية ثم العمل بتلك النية للوصول إلى الهدف المنشود. طبعا راجيا ذلك العامل أن يرزقه الله تعالى حال ومقام الرضا بالنتائج كلها. إذا الإنسان أراد أن يرضى الله عنه، طلب من الله أن يرزقه الرضا بالنتائج، لأن مو دائما النتائج التي نحصل عليها تكون موافقة لما نحب. فالرضا منا من الله تعالى، يرزقها من يحب، ومن سار في طريقه مستهدفا رضا الله تعالى أكرمه الكريم سبحانه بأن يرزقه الرضا في كل أقداره جل وعلا، ليعيش سعيدا مطمئنا يرتع في ربوع الأمان النفسي حينما رضي بأقدار الخالق جل وعلا، يعلم أنه في دنيا امتحانية وحاله في السراء والضراء ما هو إلا نوعية الأسئلة المطروحة في امتحانه، ومهمته فقط إتقان الإجابة حسب طاقته وقدرته، وليس من مهمته أن يسأل عن نوع السؤال ولماذا طرح عليه، فهذا اعتراض على أحكام الله تعالى، وهو سبحانه العادل بين عباده الغفور الرحيم بخلقه. فعلى الممتحن في الامتحان الدنيوي أن يركز كل طاقاته وجهوده في إتقان الإجابة، وعليه أن يتيقن أن علامة الامتحان يوم الحساب، ومن عمل جادا لذلك اليوم اجتهد في الإجابة لا محالة، ولم يضيع وقته باللهو عن إتقان تلك الإجابة. يقول الرب جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول ابن عيينة عن رجل عن محمد بن علي أن بعض أهله اشتكى فوجد عليه يعني حزن، ثم أخبر بموته فسري عنه فقيل له، فقال: ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما أحب. لو حللنا هذه المقولة لمحمد بن علي لقد فصل محمد بن علي بين دائرتين في مساحة نفسه اللي هي العقل والقلب. أما الدائرة الأولى إنه يدعو الله تعالى فيما يحب أن يتحقق له، وهنا انطلاقة رائعة وانطلاق رائع لأمال الإنسان وتفاؤل بالمستقبل وحسن الظن بالله تعالى. وحينما يدعو الإنسان ربه بما يحب، يعني ذلك أن الإنسان عبارة عن محصلة قوة عجيبة لتحقيق ما يريد من كل آمال دون أن تناله المحبطات حينما يواجه العوائق، فهو يدعو الله بما يحب ويعمل لتحقيقه بكل قوة التي يمتلكها من فكر وعواطف وحماس وجوارح تعمل كجنود مجندة لتنفيذ ما يريد. وهنا في هذه الحالة أو في هذه المرحلة يقوم بتحقيق معادلة التوكل على الله. إذن في هذه الدائرة الأولى يقوم العامل بتحقيق معادلة التوكل الذي تقول هي عبارة عن بذل الأسباب زائد تفويض الأمر لله زائد التوكل على الله يساوي الرضا بالنتائج. وقد تم دراستها عبر أكثر من سنة عبر علامة كن متوكلا. وكل ما عليه في هذه المرحلة هو ممارسة تقنية التوكل المرتبطة بالدعاء للخالق جل وعلا لتحقيق ما يحب ذلك المتوكل. أما الدائرة الثانية بعد الأولى في حالة إذا ما كانت النتائج غير متوقعة لذلك العامل، فعليه أن يصل إلى مرحلة الرضا بها بأن لا يخالف الله تعالى فيما أحب، بل لابد للراضي أن يكون حبه للقدر مطابقا لحب الله تعالى فيما قدره تعالى لعبده، متيقنا نعم متيقنا ذلك الراضي. إن علمه البشري ما في شك أنه محدود بالأشياء اللي تنفعه وصالحه، وأن الله تعالى يقدر الخير كله له والخير فيما اختار الله تعالى، فيختصر ذلك العامل الطريق ويختزل الجهود ويمنعها من أن تقع في مصيرة عدم الرضا بأقدار الله تعالى، لأنه جهل محض. أي إنسان ما يرضى بأقدار الله عز وجل فهو قد أوقع كل مجهوده وطاقاته في مصيرة عدم الرضا، وهذا قمة الجهل والعياذ بالله. ولكن ذلك العامل محمد بن علي قد روض ذاته لتحب ما يحب الله تعالى وعلمها بأنه الخير كله لها في هذا القدر. ونجد أن هذا الراضي قد فصل دائرته الأولى الممثلة بمسؤوليته تجاه نفسه وبذل الأسباب الصحيحة والتفاؤل وحسن الظن بالله تعالى عن الدائرة الثانية وهي الرضا بالنتائج، سواء وافقت توقعاته كمخرجات لمدخلاته أم لم توافق ذلك. وكانت الدائرة الثانية في حال الإطمئنان بالرضا بالنتائج استعدادا للانطلاق من جديد. فهما إذن دائرتان منفصلتان نفسيا مرتبطتان عمليا، فالعزل شعوري بين الدائرتين ولكنه ارتباط عملي بالانتقال من حال الرضا في الدائرة الثانية الدائرة الأولى ببذل الأسباب من جديد. يعني الدائرة الأولى علي أن أبذل السبب وأدعو هذه الدائرة الأولى وأتفاءل وكل طاقاتي الداخلية إيجابية مبتعدة عن سلم السلب النفسي. والدائرة الثانية شو تقول لي؟ تقول لي لو وقع شيء غير متوقع عليك أن ترضى وتبدأ من جديد. إذن هما دائرتان. ناخذ مثال عملي لكي يكون هذا الكلام النظري مطبق بشكل أوقع في النفس. ألف من الناس يسعى ويعمل ليلا ونهارا ليشتري بيت أحلامه له ولعائلته، وهو حلم حياته المرحلي. فإذا ما جمع المبلغ المطلوب ودعا الله مخلصا ليرزقه منزل الأحلام واختار ما يريد وما يحب ليعقد الصفقة مع البائع، فإذا بالإجراءات تنقصها القانونية لتفشل الصفقة بعد أن وصلت إلى مرحلتها النهائية، ليرضى ألف بقضاء الله عز وجل ويحبه مؤمنا بأنه خيرة مع كل ما كان يتمنى من إجراء الصفقة. ولو حللنا ما قام به هذا الألف من الناس في دائرتين منفصلتين تطبيقا لما ذكرناه قبل قليل. الدائرة الأولى أنه قام بالعمل بحماس وبذل الأسباب من خلال معادلة التوكل على الله المصاحب للدعاء اللحوح لله تعالى بتحقيق ما يريد، مواكبا لمشاعر التفاؤل والعزيمة والإرادة الفرادية. إذن أول دائرة بذل الأسباب ودور على أول هذا، اشتغل إضافي إلى أن جمع المبلغ وبحث على البيت المناسب ودع الله عز وجل، هاي في الدائرة الأولى. أما في الدائرة الثانية الرضا بنتائج الواقع مباشرة وتدريب القلب بعد قيادته وإدارته ليحب النتيجة الغير مرغوب فيها سابقا، متيقنا أنها قدر الله تعالى وما يحبه لعبده، وما على العبد إلا أن يحب ما أحبه الله تعالى له، مدركا نعم مدركا أنه الخير الخالص له الذي لم يستنبط هو خيريته بمحدودية عقله البشري. إذا الإنسان ما يعرف وين الخير له، يشوف أن الصفقة ما تمت، لكن مع أن الصفقة ما تمت وفشلت عارف أن فشل الصفقة فيها خير لا. سؤال يطرح نفسه، شو استفيد عملي لما أرضى؟ دائما في أجر في الآخرة، ولكن الإسلام لا مردود عملي لحظي الآن. أنت لما تطيع الله ورسوله راح تأتيك نجاحات ومردودات عملية تستطيع أن تنجح بحياتك بشكل أفضل. طيب ما هو المردود العملي للرضا؟ المردود العملي للرضا الفوري بأقدار الله تعالى هو سد أبواب النفس الخطرة وحمايتها من السيل العارم ذو الشحنة السلبية الذي ينصب من مساحة التشاؤم والإحباط وسوء الظن بالله والعياذ بالله والجزع والتذمر وعدم الثقة بالنفس وإلى آخره من كل قوى السلب التي تعمل في ضد مصلحة الإنسان. إذن مهمة الرضا العملية هو توفير الجهود التي قد تضيع سدى بل تحفيزها وشحنها لتنطلق من جديد من قاعدة الإطمئنان الناتجة عن الرضا عن طريق صواريخ معبأة بأسباب مبذولة جديدة هي مدخلات أفضل تناسب المخرجات المنشودة من أماني وأحلام يراد تحقيقها. أما بالنسبة للراضي ألف إذا كملنا قصته فقد ظل يحاول ببذل الأسباب من جديد مرة تلو الأخرى دون أن ينال الفشل المرحلي من حماسه وقوته في الإنجاز إلى أن حقق الله تعالى أمنيته ليجد منزل الأحلام الذي وجده أفضل من كل الصفقات الفاشلة، ليستشعر عمليا أن الخيرة فيما اختار الله ويحمد الله على فشل الصفقات الماضية، لأن محدودية عقله البشري لا يمكن أن تستوعب الخيرية له، ولذلك فهو قد سلم وفوض أمره تعالى لله عز وجل ثم توكل عليه ليرضى بالنتائج. ثانية تقنية رائعة الرضا لكي تحفز الإنسان ليعمل دائما من جديد. وناخذ أيضا مثال آخر، قال عامر بن عبد قيس ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله تعالى، قوله واحد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الآية الثانية، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والآية الثالثة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن لقد سد عامر بن عبد قيس على قلبه نافذة أمراض القلوب وضمن لقلبه الصحة والقوة النفسية متجنبا الولولة والتحسر على ما فات من ربح أو حسد قد يجتاح قلبه حينما يراقب ما يرتع به غيره من نعم وهو محروم منها، مثل واحد ما عنده بيت وجاره يمتلك عشرات البيوت وأولاده، فقد هذا يقول يا ريت أنا عندي مثله، ليش هو عنده وأنا ما عندي، وبالتالي من هذه الكلمات السلبية الذي قد تودي بطاقات الإنسان إلى الهاوية. إذن عامر بن عبد قيس سد على نفسه هذه النافذة السلبية وحمى نفسه من أمراض القلوب، وذلك حينما استيقن ثلاثة حقائق. الحقيقة الأولى أن الرزق مكتوب ومحدد من الله وحده تعالى. إذن هو استيقن أول حقيقة إن رزقي مكتوب لي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والحقيقة الثانية أن لا يقدر أحد أن يمسك الرزق أو يرسله إلا الله تعالى، يعني ما في شريك. الله سبحانه وتعالى جل وعلا هو الواحد الأحد الذي لا يمكن أحد أن يمسك الرزق أو يرسله إلا هو تعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الحقيقة الثالثة تقول لا قادر على رفع الضرر بالإنسان إلا الله تعالى، ولا منزل للخير غيره سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن فعندنا علم عامر هؤلاء الحقائق الثلاث، اللي هي الحقيقة الأولى الرزق مكتوب من الله تعالى، الحقيقة الثانية لا أحد يمسك الرزق أو يرسله غيره تعالى، الحقيقة الثالثة لا يكشف الضر غير الله تعالى ولا ينزل الخير إلا الله تعالى. إذن بعد ما استيقن هالثلاث حقائق وضع طاقاته السلبية في صندوق ثلجي درجة حرارته تحت الصفر. كل الأشياء اللي تضر من طاقات، وإيش معنى فلان عنده وأنا ما عندي بالكلام هذا، وضع كل هالطاقات السلبية في صندوق ثلجي درجة حرارته تحت الصفر. لماذا؟ ليضمن حماية قلبه من شظايا أمراض القلوب الناتجة من أعداء الإنسان الثلاثة الممثلة بالنفس الأمارة بالسوء. وما أدراك من النفس الأمارة بالسوء، لأن الإنسان ما يقدر يتخلص من هذه النفس الأمارة، إنما في الواقع يكبح جماحها فقط. والشيطان هذا الشيطان اللعين الذي قد يجري من بني آدم مجرى الدم والهوى، وما أدراك من الهوى الذي دائما يحاول السيطرة ويعشعش في عقل الإنسان ويستعمر هذا المصنع العقلي لإصدار القراء ليتلف القرارات وتكون في غير صالح شركة الإنسان النفسية. إذن عندما الإنسان يضمن طاقات السلبية يضعها في صندوق ثلجي ويحمي نفسه من أمراض القلوب ومن الأعداء الثلاثة، في هذه الحالة يضمن انطلاق طاقاته الجميلة الإيجابية إلى مساحة العمران والإنجاز دون أن ينازعها ويشاكسها سلب الذات. وبذلك يعيش الإنسان نشيطا لا يهدأ أبدا في بذل الأسباب والعمل، ولكنه مع هذا النشاط وهذه الحركية الرائعة في بذل الأسباب، ولكنه مع ذلك مطمئن القلب لا يبالي بما فاته. اللي يربح ماذا يربح؟ واحد، سعادة نفسية واطمئنان قلبي. مع كل ما يأتي من فشل هو بذل الأسباب كاملة ورضى بالنتائج فهو مرتاح، عارف أن هذه أقدار رب جل وعلا. فمع كل الفشل نراه يرضى، وبالتالي الإنسان عندما يرضى يطمئن قلبه، والإنسان إذا اطمئن قلبه حصل على السعادة. إذن أول ربحية سعادة نفسية واطمئنان قلبي. اثنين، اجتناب التعاسة بعدم النظر إلى مساحة السلب والخسران لأن لا طائل منها، ويمكن أن تتعس الإنسان وتأكل من قدراته الطيبة. إذن هذه نقطة مهمة جدا، الإنسان يكون سعيد، وأيضا فوق ما أنه سعيد عند قدرة اجتناب التعاسة والبعد عنها. الربحية الثالثة انطلاق الطاقات بسرعة. ليش الطاقات تنطلق عند الراضي بسرعة؟ لانعدام عوائق التقدم. طبعا عوائق التقدم المتمثلة بالتركيز على الخسارة التاريخية، يا ريتني عملت كذا، لو عملت كذا لصار كذا، فاتني ربح بيت، فاتني ربح شركة، فاتني ربح أسهم. وبالتالي هذا الكلام في الواقع عوائق للتقدم. إذن هو انطلاق للطاقات بسرعة لانعدام عوائق التقدم، فالعامل يعمل دون توقف فلا يفكر بخبراته السلبية السابقة ونتائجها التعيسة، بل هدفه المرحلي الجديد أن يصل إلى نقطة تقدم أخرى في حياته. نشوف الربحية الرابعة، يتميز هذا الإنسان بعلائق طيبة مع الناس. لماذا يتميز هذا الإنسان الراضي بعلاقة طيبة مع الناس؟ ألف، لأنه لا يشتكي لهم حاله، لأن دائما نشوف نموذج من الناس دائما عنده قدرة رهيبة على الشكوى. أنا صار فيني، أنا فيني صداع، أنا فيني، أنا عندي أمراض، أنا خسرت، خسرتي كذا وكذا. وبالتالي كثير الشكوى مكروه من الناس. إذا الراضي لا يشتكي إلا للرب جل وعلا، وعندما تأتي النتائج دائما راضي فهو لا يشكي لهم حاله. فإذا علاقته مع الناس طيبة جدا، لأنه دائما سعيد ومتبسم وراضي بأقدار الرب جل وعلا ولا يشتكي لهم، فعلاقته طيبة. اثنين، لا ينظر إلى ما عندهم، ما ينظر إلى اللي عنده، وراضي بحاله ويعمل لتحسين حاله من غير ما ينظر ويحسد ما عند الآخرين. إذا بالتالي علاقته منتهى الجمال، أي إنسان ما يشتكي حاله وما يحسد ما عند غيره من النعم إذن هو محبوب. ولذلك عامر وجد الربحية بعدم المبالاة بما فاته من الدنيا، لأن الخيرة فيما اختار الله جل وعلا. وأيضا في مثال أخير يقول أبي علي: صحبت فضيل بن عياض 30 سنة، ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم مات علي ابنه، فقلت له في ذلك، فقال: إن الله عز وجل أحب أمرا فأحببت ما أحب الله. شوفوا الموقف، الموقف ترى ما هو سهل. الفضيل بن عياض يموت ابنه ومع ذلك يتبسم ويضحك. إذن فقد الفضيل ولده علي، وهذا حدث مؤلم على الإنسان. وفي العادة الإنسان الرشيد يقبل الحدث عقلا على أنه أقدار الله المقدرة التي لا دخل لعقله فيها بالاستنباط والاستنتاج، إنما يسلم أمره كاملا لله تعالى. ما في شك أن الإنسان ما له شغل عقله في ما يحصل من نتائج، ما يترك عقله يفكر أو يستنبط أو يستنتج لماذا أنا ولماذا غيري يرتع وأنا بخير، ولكن القلب يحزن على فراق الأحبة والعين تدمع، وهذا مباح في الإسلام. لماذا؟ لينفس المكروب عن مشاعره الذاتية عن طريق تعابير حزينة في وجهه وكلمات تعبر عما يعانيه من آلام ودموع تنهمر على الخدين إعلانا عما يعتري القلب من أعاصير الحزن. ولكن الفضيل قام بعمل بطولي يدل على القدرة الرائعة على قيادة الذات وإدارتها عبر أجهزتها الممثلة فيه. واحد، العقل. قبل العقل قدر الله تعالى بموت الولد دون أي نزاع عقلي أو جزع أو تذمر فكري، بل تسليم كامل للقدر ليوفر على نفسه جهودا ذهنية قد تذهب هباء منثورة فيما لو ناقش القدر بإحداثه. إذن العقل سلم. جهاز الثاني، القلب. قاد قلبه ليحب ما أحب الله، مدركا أن وفاة ابنه علي فيه خيرية له ولأبيه، مقتنعا أن حب الله تعالى للقدر المقدر له هو الهدف الذي يسعى له، وعليه أن يحب ما أحب الله. إذا القلب أحب ما أحب الله. ثلاثة، الجوارح. أكمل الوحدة الدستورية للقرار من العقل والقلب بحب ما أحب الله تعالى، بالتعبير عن ذلك عن طريق الجوارح باللغتين. ما هي اللغتين اللي استخدمتها الجوارح؟ واحد، الدون لفظية وهي لغة التبسم والضحك، ليقول فيها دون التلفظ بالكلمات بأني سعيد وراضي ومطمئن بأقدار الله تعالى. هكذا لغة التبسم تقول والضحك، أنا راضي. إذا استخدم اللغة دون لفظية ليعبر عن قرار العقل والقلب بالرضا بأمر الله عز وجل. طيب، واستخدم أيضا لغة اللفظية عن طريق لغة الكلام عندما سئل عن سبب تبسمه، فقال: إن الله عز وجل أحب أمرا فأحببت ما أحب الله. إذن خلاصة القول إن الفضيل قبل عقله قدر الله تعالى، ثم أحب هذا القدر، ثم عبر عنه من خلال لغتين: ألف، الدون لفظية بالتبسم، باء باللفظية بالتعبير الكلامي.